أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. الحمد لله. هذه الآيات نزلت في شأن أم المؤمنين عائشة عندما رماها المنافقون والجاهلون بالإفك والكذب العظيم رموها بما برأها الله منه. هذه الآيات هي التي نزلت لبراءتها واجتذاب المبتلين. إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك الكذب، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جماعة منكم من المؤمنين من المسلمين، لا تحسبوا شر الله. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وهكذا شأن المصائب هي خير للمؤمن. المؤمن إذا كذب عليه وابتلي عليه وطعن به واتهم وهو بريء كان هذا هي خير له، لا يضره كذب الكاذبين ولا تهم المغرضين والأعداء، لا يضر بل هو خير، لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكل امرئ منهم، لكل واحد من الذين خاضوا في هذا الإفك، لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم، كل له نصيبه بقدر يعني مشاركة، يعني بقدر مشاركة بحسب خوفه. فمنهم المقل ومنهم المستكثر ومنهم من يكون له هوى ومنهم الجاهل الغالب. والذي تولى كبره، الذي تولى كبر هذا الإفك كبره يعني معظمه له عذاب، والذي تولى كبره منهم له عذاب. قال المفسرون إنه عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين. هذا هو الذي تولى كبر هذا الإفك وهو الذي صار يشيعه وينشره في مختلف المناسبات والمجالس. يكفي رأس المنافق، يعني معناه أنه فرح بهذا الإفك الذي يتصل ببيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني العدو يفرح بما يصيب عدوه، فهو فرح بهذا الإفك وصار يشيعه. ولهذا قال تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني اللائق بالمؤمنين إذا سمعوا إشاعة تهمة لأحد إخوانهم المؤمنين، فكيف بذه مقام أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني اللائق بالمؤمنين والمؤمنات أن يحسن الظن ويكذب الكذب لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم. هذا هو اللائق. هل فعل المؤمنون ذلك؟ وقد فعل كثير من المؤمنين ذلك، لكن في هذا لون للذين خاضوا من المؤمنين غلطا منهم وجهلا. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني هؤلاء الذين خاضوا في الإفك تكلموا فيه، هل جاءوا بأربعة شهداء؟ لولا جاءوا بأربعة شهداء إن هذه الدعوة لا تثبت إلا بأربعة شهداء كما تقدم، والذين يرمون المحصنات. فالآيات السابقة كانت تمهيدا لهذه القضية العظيمة. لولا جاءوا، يعني هل لا جاءوا؟ وأنى لهم ذلك. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف إذا لم يأتي بأربعة شهداء تؤيد وتصدق ما قال فهو كاذب. هذا حكم، هذا حكم كما قال فأولئك عند الله، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ولكن الله تعالى عفو غفور، فالذين خاضوا في هذا من المسلمين الذين يعني لا عن نفاق وحب لما يدنس بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فما آل أمرهم من العفو والمغفرة من الله تعالى. أما الذي تولى كبره فالله قد توعده بالعذاب العظيم. وأما غيره فالله تعالى من فضله ورحمته بل نجاهم من ذلك الوعيد الشديد. فلولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. إن تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم فيه. هذا شأن الخوف والشائعات التي لا أصل لها. هذا شأنه أنهم إن الذين يخوضون في هذا يتكلمون بما لا علم لهم به، يخوضون بالباطل بالجهل ويشيعون الكذب، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. رمي المسلم بما هو بريء منه العظيم عند الله للمؤمن حرمة على في آحاد المؤمنين، فكيف بأم المؤمنين زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وتحسبونه هينا ما هو بحين على إفك كذب شنيع وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم إلى آخر الآيات العشر. لا إله إلا الله. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات، لما ذكر فيما تقدم تعظيم الرمي بالزنا عموما صار ذلك كأنه مقدمة لهذه القصة التي وقعت على أشرف النساء أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذه الآيات نزلت في قصة الإفك المشهورة الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد. وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته ومعه زوجته عائشة الصديقة بنت الصديق، فانقطع عقدها، انحبست في طلبه، ورحلوا جملها وهودجها فلم يفقدوها، ثم استقل الجيش راحلا وجاءت مكانهم، وعلمت أنهم إذا فقدوها رجعوا إليها. استمروا في مسيرهم. كان صفوان بن المعطل السلمي من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، قد عرس في أخريات القوم ونام، فرأى عائشة رضي الله عنها فعرفها فأناخ راحلته فركبته من دون أن يكلمها أو تكلمه، ثم جاء يقود بها بعدما نزل الجيش في الظهيرة. فلما رأى بعض المنافقين الذين في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك السفر مجيء صفوان بها في هذه الحال، أشاع ما أشاع ووشي الحديث وتلقفته الألسن، حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين وصاروا اغتر بذلك بعض المؤمنين، يعني مسلمون طيبين وهم صالحون، لكن اغتروا بالشائعة فصاروا يتكلمون ويقولون، ومسمن منهم فلان فلان وفلان. نعم. وصاروا يتناقلون هذا الكلام، وانحبس الوحي. يعني مثلا عبد الله بن أبي يتكلم به عن رغبة وعن فرح وعن سرور بهذا الأمر أما يعني المؤمنون فإنهم يخوضون في عادي يعني كأي يعني حدث. ومن طبيعة الناس إنهم يتحدثون بالشائعات ولا سيما الشيء الغريب، فهم لا يتكلمون به عن رغبة وعن شعور، يتحدثون به ويخوضون فيه يعني على حسب البعثات في طبائع الناس، إنهم إذا سمعوا خبرا غريبا صاروا يتناقلون على وجه يمكن على وجه الاستغراب، لكن لا لم يكن ذلك منهم على وجه الإنكار والاستبعاد والتكذيب، لا صاروا يتناقلون. والحبس الوحي مدة طويلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدة فحزنت حزنا شديدا، أنزل الله تعالى براءتها في هذه الآيات، وعظ الله المؤمنين وعظم ذلك ووصاهم بوصايا النافعة. وإخوان عبد الله بن أبي إخوانه لأنهم كثروا بعد ذلك إلى يومنا هذا، هم إخوان عبد الله بن أبي إخوانه، منهم الرافضة البغضاء، يعني عائشة أم المؤمنين يسبونها ويلعنونها ويرمونها بما برأها الله منه، وهم بهذا يكونون كفارا. يجب عدم الاغترار بهم، الرافضة هؤلاء من شر طوائف الناس، من شر طوائف المنتسبين للإسلام، فهم في توجهاتهم وفي تصرفاتهم هم أعداء لأهل السنة، أعداء المسلمين. عندهم من خلافة أبي بكر إلى يومنا هذا كل هؤلاء يعني حكمهم غير شرعي، أبو بكر خلافته غير شرعي، عمر وعثمان، أما علي فهو الذي يوالونه وهم أعداء وهو بريء منهم، علي بريء منهم رضي الله عنه، والحسن والحسين. ثم كل من تولى من المسلمين من غير من ولم تكن لهم دولة إلا في بعض الأحيان دولة فساد وشر، وهم المؤسسون، هم المؤسسون للأضرحة وعبادة القبور. ما شاع في القبورية في العالم الإسلامي إلا بسببهم وبجهودهم الخبيثة. يجب أن يعلم المسلمون ذلك، يجب أن يعلم المسلمون حقيقة الرافضة لا يغتر بهم. ومن البلاء إن من أصولهم النفاق، يعني النفاق هذا أصل عندهم يعبرون عنه بالتقية، يعني أنهم ما يظهرون في المواطن التي يمكن أنهم ينكروا عليهم ما يظهرون عقيدتهم، ما يتكلمون عن أبي بكر وعن عمر ولا يلعنونهم أمام من له سلطان يمكن أن يقيم فيه أمر الله ويمكن أن ينزل به العقاب، لا منافقون. فدينهم مبني على النفاق الذي اسمه عندهم التقية، يجب أن يعلم هذا فلا يغتر بهم. وإذا بني الإنسان بأحد منهم في بعض الأعمال فإن كان صامتا لا يتكلم ولا يتبجح ولا يغمز على السنة، بل هو كما يقال ماسك دربه بعمله بصد فهلا لا يعرض له ولا يؤذى ويمكن التعامل معه بالحسنى. أما إذا كان يظهر مذهبه ويتكلم به ويتبجح ويلمز أهل السنة فهذا يجب الإغلاظ بالكلام معه وعدم يعني التسامح معه ويجب الإعراض عنه ولا يرد عليه كلام ولا يسلم عليه بل ينكر عليه ويبلغ عنه من يوقفه عند حجه. نعم. فقوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك أي الكذب الشنيع أو رمي من المؤمنين عصبة منكم أي جماعة وهو الكذب الشنيع وهو رمي أم المؤمنين رمي أم المؤمنين رمي معروف تقدم الذين يرمون أنا معروف بما نعم عصبة منكم أي جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين منهم المؤمن الصادق في إيمانه منهم المؤمن الصادق في إيمانه نعم ولكنه اغتر بترويج المنافقين ومنهم المنافق لا تحسبه شر لكم بل هو خير لكم بما تضمن ذلك تبرئتهم من المؤمنين ونزاهتها والتنويه بذكرها حتى تناول عموم المدح سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العباد التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة ولما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العباد التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة فكل هذا خير عظيم لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلك وإذا أراد الله أمرا جعل له سببا ولذلك جعل الخطاب عاما مع المؤمنين كلهم وأخبر أن قدح بعضهم ببعض كقدح في أنفسهم ففيه أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم ففيه أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم واجتماعهم على مصالحهم كالجسد الواحد والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وكما أنه يكره أن يقدح أحد في عرضه فليكره من كل أحد أن يقدح في أخيه المؤمن الذي بمنزلة نفسه وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة فإنه من نقص إيمانه وعدم نصحه لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم وهذا وعيد للذين جاءوا بالإثم وأنهم سيعاقبون على ما قالوا من ذلك قد حد النبي صلى الله عليه وسلم منهم جماعة والذي تولى كبره أي معظم الإثم وهو المنافق الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله له عذاب عظيم ألا وهو خلود في الدرك الأسفل من النار ثم أرشد الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام فقال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات في أنفسهم خيرا أي ظن المؤمنون بعضهم ببعض خيرا وهو السلامة مما رموا به وأن ما معهم من الإيمان المعلوم يدفع ما قيل فيهم من الإفك الباطل، وقالوا بسبب ذلك الظن سبحانك أي تنزيها لك من كل سوء، وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة. هذا إفك مبين أي كذب وبهت من أعظم الأشياء وأبينها. هذا من الظن الواجب حين سمع المؤمن عن أخيه المؤمن مثل هذا الكلام، وأن يبرئه بلسانه ويكذب القائل بذلك لولا جاءوا عليه. إلى هنا بقى.